بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وقفنا عند إشارة النبي صلى الله عليه وسلم أن 70,000 من بني إسحاق يغزون مع المسلمين، وقلنا إنهم الروم، وقلنا إن النصارى في آخر الزمان أحسن حالا من اليهود، لأن اليهود أنصار الدجال عليه لعن الله. ذكرنا كذلك قول الله تبارك وتعالى: وآخرين منهم لما يلحق بهم وهو العزيز الحكيم. وفي هذا إشارة إلى أن هذه الأمة موصولة الحلقات في الزمان، موصولة الحلقات في المكان، تمتد في شعاب الأرض وفي شعاب الزمان، تحمل هذه الأمانة الكبرى. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. الله عز وجل إذا اختارك لحمل أمانته فقد أكرمك، ذلك فضل الله مش كل إنسان. ولذلك الله تبارك وتعالى أنهى زعامة اليهود في هذا الموضوع: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. نتابع إن شاء الله تعالى. بعد المهدي يخرج المسيح الدجال، وظهور الدجال من علامات الساعة الكبرى العشرة التي وردت في الصحيح مسلم عن حذيفة بن أسيد الغفاري قال: اطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا يوما ونحن نتذاكر، فقال: ما تذاكر؟ لماذا تتحدثون؟ قالوا: نذكر الساعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها لن تقوم حتى ترون قبلها عشر آيات. هي العلامات الكبرى عنها. فذكر منها الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها، وثلاثة خسوفات: خسوف في المشرق، وخسوف في المغرب، وخسوف في جزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن، وفي حديث آخر تخرج من قعر عدن أبيان، تخوف الناس إلى محشرهم. ولم يعلم العلماء الجيولوجيا أن عدن على فوهة بركان إلا في هذه الأيام. عرفوا أنها على فوهة، متى ما تحرك بإذن الله تعالى يكون في هذه النار التي تخرج. هل ورد نص صريح في ترتيب الآيات وراء بعضها؟ أبدا، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم عدد بالواو، والواو لا تقتضي إيش؟ الترتيب. عندما تقول جاء زيد وعمر، قد يكون عمر جاء قبل زيد، المهم انهم استقام مع الكل سوا، لا يدل على ان زيد جاء قبل عمر. لكن لو قلت جاء زيد فعمر في ترتيب مع التعقيب، يعني هذا وراء. اذا لم يرد نص صريح في تعداد الايات الكبرى حسب تسلسلها، وانما جاء ذكرها في هذا الحديث وفي غيره مستمعا بدون ترتيب. نعم، كما ان ترتيبها في الذكر لا يقتضي ترتيبها في الوقوع، ما ذكرها كلها. لكن الشيخ شرف الدين عليه رحمه الله الحسن بن محمد الصيد من علماء الحديث والتفسير، له مؤلفات كثيره منها شرح مسكات المصابيح، عالم جليل وغيرها، قسم الايات تقسيما عجيبا معقولا تستقر به النفس، فقسمها إلى قسمين. آية الكبرى قال: قسم يدل على قرب وقوع الساعة، وقسم يدل على بدء قيام الساعة. قسم يدلك أنها قربت، والقسم الثاني منها العشر يدلك أنها إيش؟ بدأت. القسم الأول الدجال قرب نزول عيسى، الخسوفات يدلك على القرب. القسم الثاني بدء الفصول عند ظهور الدخان. وطلوع الشمس من مغربها ودافة والنار تخرج من العدم ومن الأول يأجوج ومأجوج على يعني قرب الأخوة. أما هذه الدخان وطلوع الشمس من المغرب النار تخرج من قعر عدم خروج الدابة ما لا جبعة. يقول علماؤنا والذي يظهر أن هذا التقسيم جيد ودقيق. لماذا؟ القسم الأول يدلك على قرب الساعة، إذن فعليك يا عبد الله أن تنتبه وأن تستيقظ. فإذا جاء ظهور الشمس من مغربها تغلق باب التوبة ولا لا؟ يعني كأن الله تعالى يقول لك يا عبد الله يا قربا فانتبه لعلك تتوب قبل أن يغلق باب التوبة. وليتوب لأن قبل ظهور الشمس من مغربها ليس هناك تمييز بين المسلم والكافر. نعم نزول عيسى يرى المؤمن والكافر، يأجوج ومأجوج يرى المؤمن والكافر، الخطوفات يرى أن هنا بقى في إشارة إلى أن يعبدأ. فإذا ظهر القسم الثاني الذي يدل على بدء حدوث الساعة يعني يعقبها مباشرة، فإن الناس عندئذ يتميزون بين مؤمن وبين كافر، فيظهر الدخان الذي يصيب المؤمن بزكام، راح تقيم بزكام يصيبه المرء، ويصيب الكافر فيتخلق المعوام، فيتميز المؤمن والكافر بالدخان أو الكل، لأن المؤمن يصيبه مثل الزكام، أما الكافر فإيش؟ يصيبه معوام في الانتفاخ. توضع نسأل الله السلام. نعم. ثم تطلع الشمس من مغربها يغلق باب التوبة، يعقب ظهور طلوع الشمس من مغربها مباشرة وقد يكون في نفس اليوم ظهور الدابة التي تخصم الناس بحروف مفرقة، هناك كافة أو سطر كافة يقرأها القارئ وغير القارئ، تخصم الكافة تخصم، هذا أمر عجيب كعب. نعم فيميز. يقول البرزنجي أيضا طبعا أما أول علامات الساعة الكبرى فهي المهدي ثم الدجال ثم إلى آخره. وأخذ نعيم بن حماد في كتاب الفتن والحاكم في المستدرك عن عبد الله بن مسعود قال لا يلبث الناس بعد يأجوج ومأجوج لكن بالتطويل أبدا حتى تخرج الشمس من مغربها وجفت الأقلام وقريت الصخور، يعني ما في عيش وجفت الأقلام وقريت الصخور ولا يقبل من أحد توبة ويقر إبليس باقيا ويبقى إبليس باقيا حتى تظهر الدافع. يعني بدل اليوم يومين حتى عارف الامر ايش. نعم انك تجل منطقة انت راحت المجلتين. نعم حكذا. وهذا الاثر يدل على ان خروج الدابة يكون بعد ايش طلوع الشمس من مغربها وهو صحيح، لانه بظهور الشمس من مغربها يغلق باب التوبة، اذا الانسان تميز يصبح كافر كافر والمؤمن. قال ابن حجر ولعل خروج الدابة يقع في نفس اليوم الذي تطلع فيه الشمس من مغربها يوم واحد آخره. وهذا إشارة إلى حديث النبي لا تقطع عليه، لأن الأشراط الساعة الكبرى تتتابع بسرعة. قال العلماء إذا ظهر أول علامات الساعة الكبرى تتابعت كتتابع الخرز في النظام، يأخذ الشكر ذهبها بعض البعض آخر. كتتابع الخرج في النظام يتبع بعضها بعضا، كما أخرج الطبراني في الأوسع من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خروج الآيات بعضها على بعض على إثر بعض يتتابعن كما يتتابع الخرج في النظام. نعم. وروى الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الآيات أي الكبرى خرزات منظومات، لأن خرزات في سلك، خرزات منظومات في سلك، فإن يقطع السلك يتبع بعضها بعضا. والحديث صحيح. هنا نلمس ان علامات الساعة الكبرى تظهر في زمن المتقارب تقاربا شديدا. اول علامات الكبرى ظهور المهدي، يتبعها الدجال، يتبعها نبيل عيسى يقتله وهو يأجوج مأجوج، نعم، وإلى ودعاء عيسى عليهم دعاء يأجوج مأجوج تملأ الأرض يعني ذهبا من القتل، فيدعو عيسى عليهم وعليهم الصلاة والسلام فيدركهم الله تعالى. ثم قال عيسى بعد ذلك يقول كلام عيسى: ففيما عهد إلي ربي عز وجل، أي من الأمور التي عهد إلي فيها أن ذلك إذا كان كذلك، إذا حصل هذا التسلسل في العلامات، فإن الساعة أي في حينها كالحامل المتم، مثل الحامل اللي صار 9 أشهر وقت على إيش؟ على الولادة، لا يدري أهلها متى تفجأهم بولادها ليلا أو نهارا. لما حصلت هذه الأمور عيسى المهدي، عيسى الدجال، عيسى يأجوج ومأجوج، تقول عيسى: ففيما يعني ألهمني ربي أو أوحى إلي من ذلك أن الساعة كالمرأة الحامل المتم يعني قربت ولادتها، لا يدري أهلها متى تفجأهم بالولادة ليلا أو نهارا. والحديث الصحيح. هذا الحديث دليل على قرب الساعة قربا شديدا بعد وفاة عيسى بعد نزوله ووفاته، لأن فإن بين موت عيسى وقيام الساعة شيء من العلامات الدالة على بدء حصولها. موت عيسى تأتي العلامات الثانية اللي هي إيه؟ بدء الساعة، ورؤوس الشمس من مغربها، ظهور الدابة، الدخان، خروج النار من قعر عدم أبدا، تجمع الناس إلى محشره. هذه العلامة تقع في وقت قصير جدا قبل قيام الساعة. مثلها كمثل العقد كما ذكرت لكم ايش؟ الذي انفرط عقده. اذا بعد المهدي المسيح الدجال. معنى المسيح، بعض الكتاب قال بقى يغير المسيح والمسيح الا حتى يفرق بين مسيح الضلاله وبين المسيح عيسى عليه، وكل ذلك لا يحتاج الى ولا اذا هناك يعني ما يعبد ذلك. معنى المسيح، المسيح لفظة من ألفاظ الأبدار تطلق على الصديق وتطلق على الضليل. المؤمن اللي صادق جدا جدا بتسميه مسيح، والضليل الكذاب كثير كمان بتسميه ايش؟ مسيح. فهو من كلمات الأبدار. فالمسيح عيسى بن مريم هو الصديق، والمسيح الدجال هو الضليل الكذاب. إذا يقول علماء إذا خلق الله مسيحين أحدهما ضد الآخر، فعيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام مسيح الهدى، والدجال عليه لعن الله مسيح الضلال، مسيح الضلال. عيسى مسيح الهدى يبرئ الأسمع والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله عز وجل، ومسيح الفتنة الدجال مسيح الضلالة يفتن الناس بما يفعله من الخوارق، وسمي المسيحا هذا الثابت والراجح لأن عين إحدى عينيه ممسوحة، فمش لعب، والثانية كأنها حبة عنب على صفحة ماء لابقة. إحدى عينيه وهو أصوب الأقوال. تشوف بقى ليه يسمونه يعني مسيح، أقوال تستفيد عن 30 كلها يحتاج إلى إلا هذا القول فهو أرجحها وأقوى. والدجال في اللغة الكذاب، والدجال في اللغة المبوغ. لو جئت بخزف إلى عام الخزف تقول هل هي ذهب؟ طلاء ذهب، سميت دجال. لماذا؟ لأنه لموضه الخزف، من الظاهر ذهب لكن من الباطن خزف. إذا الدجال يطلق على المموغ وعلى الكذاب، لا. والعرب كانت تسمي الذي يأتي بالبعير الأجرب فيقضيه بالقطران كان يسموه دجال، لأنه يغطي البعير بالقطران يسميه هذا دجال. هكذا. إذا هذا الأصل. الدجال المموه الممخرق الكذاب وسمي الدجال دجالا لأنه يستر الحق بالباطل ويموه الحق يخبيه. ومنه سمي الكافر كافرا. لماذا؟ لأنه يكفر الحق أي يستره. الكافر يستر بالكفر الإيمان. لذلك الكفر في حد ذاته مؤمن. الكفر مثل كافر لأنه يستر شيئا يعرف أنه حق. إذا يغطي الحق بتلبيته وتمويله. ولقبة الدجال عندما تطلق عندنا وعند علماء أصبحت علما على مسيح الضلالة على الدجال. لا هو فتنة كبرى. نعم فتنة كبرى لأنه يعني يقوم السماء الطريقة تنفر. قال المؤرخون البدر يرى أنه يسبق بالعلوم الكونية حتى أرقى الزمن في مئات السنين. فيأتي بأمور علمية عجيبة لا يعرفها الناس. إذا الآيات الأخرى هو فتنة كبرى. لماذا؟ لأن الآيات الأخرى غير الدجال تدلك على الإيمان. قل الشمس مغفر لا إله إلا الله يعجز معجز الباب المخف تدعوك إلى أن تؤمن وأن تعود. لا. أما الدجال فيدعوك إلى الكفر على عكس الآيات الأخرى. وفرق كبير من يدعوك إلى الإيمان من يدعوك إلى الكفر. إذا فتنت أنه يدعو إلى الكفر هو فتنة كبرى. وأي فتنة من أن مخلوقا يدعي أنه رب ويجري الله عز وجل على يديه كثيرا من الخوارق كما ذكرت يستعين بعلم لا يعرفه حتى أهل الأرض يفتن بها الناس. خاصة وظهور الدجال يأتي والناس في بلاء ومحنة وقعت وأرض لا تنقذ وسماء لا تنقذ وعطف شديد والناس بحاجة إلى كل هذا. هذه الفتنة تخلد البواسي. لا. وأي فتنة أن أعظم من أن ترى الإنسان الذي يملك سارحة الغنم أو سائمة الغنم إن كفرت به أو كذبته تهلك مواشيك وإن آمنت به واتبعته تكون مواشيك أثمن ما يكون وأفضل منه. فتنة فتنة فتنة ما في شك في هذا. قال علماؤنا الدجال أعظم فتنة تمر بالبشر. فقد ورد في صحيح مسلم عن حميد بن هلال عن رهط من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم أبو الدهماء وأبو قتادة قالوا كنا نمر على هشام بن عامر نجلس عنده. نعم نجلس عند هشام بن عامر ونأخذه إلى عمران بن حصين من أصحاب من كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانت تزوره الملائكة في بيته هذا عمران. فلما اكتوى انقطعت عن زيارته نعم. قلنا نأتي عمران بن حصين فقال ذات يوم إنكم لتجاوزون إلى رجال ما كانوا بأحضر لرسول الله صلى الله عليه وسلم منه. أحيانا تسأل غيري أناس ما كانوا حريصين على مجالسة النبي كحرصي ولا أعلم بحديثه مني. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة خلق أكبر من الدجال. أي أكبر فتنة وأعظم شوكة وفي رواية أمر بالخلق أمر أكبر من الدجال. وقد أخرج ابن ماجه والمستدرك وهو صحيح بالسنة الصحيحة من حديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أيها الناس إنها لم تكن فتنة على وجه الأرض منذ ذرع الله ذرية آدم أعظم فتنة من الدجال. منذ آدم إلى أن تبعت قبل فتنة وأنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم وهو خارج فيكم لا محالة لا محالة. والدجال قد يسبقه دجاجيل كثر وكذابون كثر لكن هو متميز بهذا. تقدر واحد يدعي اللي هو يظهر كذبه، لكن هذا فتنة. فقد أخرج الشيخان والإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريب من 30، قريب من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله. الله يدعي النبوة مستيلما من الأسد العنسي المستجاع بعض البهائية حتى. وقد روى الإمام أحمد بسند صحيح على شرط الشيخين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين يدي الساعة قريب من 30 دجالين كذابين كلهم يقول أنا نبي، أنا نبي. من الذي يتبع الدجال؟ أول أتباع اليهود، ثم المنافقون، ثم جهلة الأعراب، ثم النساء. ونقف بهذا الدرس عند اليهود فقط. أكثر أتباع الدجال اليهود والعجم والترك وأخلاق الناس كما ذكرت. فقد أخرج أحمد ومسلم من حديث أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتبع الدجال من يهود أصبهان، يقول الحديث 70,000 عليه نقطة يابسة. وفي رواية أخرى الإمام أحمد: يتبع الدجال من يهود أصبهان 70,000 عليه مسجان. هنا سؤال: من أين أتى اليهود إلى أصبهان في فارس؟ أين أتى؟ يقول المؤرخون: كانت أصبهان بموضع يعرف بجي، مكان في خراسان اسمه جي، بمكان في مقاطعة كبيرة. ثم سميت هذه المقاطعة بعد جي باسم آخر باسم شهر الثاني معروفة يعني. فلما سار بخت نصر إلى بيت المقدس وقتل اليهود وتباهوا، حمل معه هؤلاء اليهود المسيحيين من بيت المقدس وأنزلهم أصبها اللي هي جي اللي هي شهر الثالث. نعم. وأن فبنوا هناك في طرف من جي محلا نزلوا بها وسميت باسمهم اليهودية، سميت باسم اليهود التي نزلوها قصر من اسم جي، مقتل كبير. ثم مر السنون فاندرست جي وعمرت اليهودية، فمدينة أصبهان هي اليهودية السابقة. فمدينة أصبهان الآن هي إيش؟ هي اليهودية الذين أقامهم أخت نصر بعد أن جمع السبي. قال منصور بن فازان: إنك لو فتشت، اكتبوا على المؤرخين عن قولنا اجمل، إنك لو فتشت نسب أجل من فيه، أي في اليهودية أصبهان، لو فتشت أنساب من عندك دفتر قال الأنساب، أجل من فيها من السماء أكبرهم وأعلاهم وأغناهم وتجارهم، لم يكن بد من أن تجد في أصل نسبه يهوديا أو حائدا. لو جيت إلى أصبهان وجربت نسبهم لابد أن يرجعوا إلى إيه؟ إلى اليهودية أو الحائدة. ليس الحياد، لأن العرب كانت تحتقر صنعة الحياد في البخاري. ولذلك لما شرع أو البعض رفع الصوت بالتكبير فقال أبو حليل يفعله الحواطون يبدو العوام لما يعرف فيه. نعم. إذن ولذلك لما دخل رجل الحسن البصري وزير قال: من أين الرجل؟ قال: من أهل أصبهان. فقال الحسن: الهربوا، أي الهربوا منكم يا أهل أصبهان، الهربوا من بين يهودي أو مجوسي أو آخر الربا. يعني أهل أصبهان هي مصطفات الثلاثين، يا يهودي يا مجوسي يا إيه؟ يا آخر الربا. ولذلك يقول الأصبهاني منصور ابن بابان في قصيدة يقول منها: فما أنا من مدينة أهل جي، يعني يهودية درست اسم اليهودية وأصبع عنها، فما أنا من مدينة أهل جي ولا من قرية القوم اليهودي، أي يهودية أي قرية التي تكلمنا، وما أنا عن رجالهم براض، رجال بني أجنبي، ولا لنسائهم بالمستردين، ولا أرضى أن أتزوج من نسائهم، لا بحب رجالهم، لا بحب أتزوج من إيش؟ الشغل المدينة بعذوبة ماء فيها يخرج من المسجد الجامع عندها، وتستهر بالعسل المازي من أرقى أنواعها، العسل، نعم، وتشتهر بطيب حشائشها، سبحان الله الأرض طيبة لكن الناس إيش؟ ولذلك لما ولى الحجاج أحد ولاته أصبهان ماذا قال له؟ قال: اذهب فقد وليتك بلدا حجرها الكحل، استعمل الكحل، وذبابها، ما في ذباب، النحل يعني، وحشيشها الزعفران، وأنسب بعضهم لأصبهان هذه: لست آسى من أصبهان على شيء سوى مائها الرحيق الزلال، يعني ما استلم فيها إلا إيش؟ إلا الماء الرحيق الزلال، ونسيم الصبا ومنخرق الريح وجو صاف على كل حال، ولها الزعفران والعسل المازي والصاقنات تحت الجلال، خيلها أطيب. ومن عجائب أصبهان كما ذكر الخزوي أن تفاحها شديد الرائحة الجميلة، لكن لا تظهر رائحته إلا إذا أخرج منها، فإذا أخرجته منها ووضعته في علبة مغلقة فإن رائحته تظهر من داخل علبة مغلقة، هذا من خصائصها، لا تظهر رائحته إلا إيه؟ إلا إذا أخرج منها، يعني كأنهم بخلوا حتى الرائحة. قال المؤرخون: ومن كيموسها، أي طبيعتها وخاصيتها، أنها تبخل فلا تجد في أهلها كريمة، لا تجد في أهلها كريمة، اليهود ما بيدعوا إلا إذا في مقابل، يعني شيء أكثر، إذا في مقابل فيه. وقد خطي عن الطاهر بن عباس مشهور أبي الخاطب أنه كان إذا أراد أن يدخل أصبهان قال لأتباعه من حوله، كان أميرا شاعرا مجيدا، قال: يا هؤلاء، من له حاجة منكم فليسألني إياها قبل دخولي إلى أصبهان، فإنني إذا دخلتها أصبهان وجدت في نفسي شحا لا أجده في رحمة، كأن الدخل بيدي. لا، لكن الأجمل من ذلك أن بعض التجار حدث بقصة والله عجيبة وواقعية صحيحة على شكل أنه الرواية الصادقة، يقول بعض التجار، يقول: رأيت بأصبهان رجلا يطعم أناس فقار، لكنه لا يطعمهم إلا أن يشترط عليهم شرطا، بعض دول الشرط لا يخرجون يعني إلى المرحاض، يحبسهم حتى يقضوا حاجته في مزرعة له حتى تتسمى، حتى يتمدون لها، كأن يوم من الأيام أحد هؤلاء يعني أراد أن يتسويها خارج البستان، خارج المزرعة، فقبضه. يقول التاجر: فسمعته يعاتبه، يقول له، قال: ويلك، يعني كيف تستخير، كيف تشوف نفسك، كيف تتصرف التصرف ان تاكل طعامي بحرف الخير في بيت في مكان تسوي لا وتفعل كذا بارضي؟ نعم. ولذلك يقول الشاعر فيهم: لاصبهان نفر خسوا وخاسوا نفر، لاصبهان نفر خاسوا وخسوا نفر، اي اناس اذا راى كريمهم، كريم فيهم اذا راى كريمهم غرة ضيف النفر، إذا شاف الضيف من بعيد تساوي ينهزم، إذا رأى كريمهم غرة ضيف النفر فليس للناظر في أرجائها إن نظرا، إذا أردت أن تنظر في أطرافها فماذا ترى؟ إذا ركت ضده وتطلع على خارج البلد حتى تشوفها الأجل، فليس للناظر في أرجائها إن نظر من نزهة، من نزهة تحيي القلوب غير أحمال خير. إحنا بنشوف لقيت هذا تراكم، ووجد مكتوبا على جدار بعض الخانات، الخانات كان مثل فندق الآن عندنا، الخانات كان ينزل فيها المسافرون يناموا فيها، أحد الخانات مكتوب على جدار في الطريق أصبهان: قبح السالكون في طلب الرزق على أيدج إلى أصبهان. لا تروحوا لا على أيدج في المكان ولا أصبهان، قبح هؤلاء الذين يطلبون الرزق هناك، أيدج ما يخطكم عندك. قبح السالكون في طلب الرزق من على في طلب الرزق على أيدج إلى أصبهان، ليس من زارها فعاد إليها قد رماه الإله بالخذلان. هذه المدينة فتحت في عهد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه سنة 19 للهجرة، نعم، بعد فتح الهوان. ولما فتحها عبد الله ابن عبد الله بن عثمان، نعم، وكان ملك أصفهان اسمه القادس قال، لما يعني جاء المسلمون وانتقل الجيشان، يقول القادس قال عبد الله بن عتبة رأي جيش المسلمين، قال تعالى له: لا تقتل أصحابي ولا أصحابك، لا تقتل، خلينا نوفر القتال، نعم، ولكن ابرز لي، فإن قتلتك رجع أصحابك، وإن قتلتني سالمتك وسالمك أصحابي من بعدي. فقال: وكذا نفحى صبر. فضرب له عبد الله، التقت به أمير الملك، والتقى عبد الله، فقال له: إما أن تحمل علي وإما أن أحمل عليك. قال عبد الله: تخير عبد الله.